تفضلي حضرتك. لماذا حجب الأحفاد من تركة جدهم عند وفاة أبيهم؟ الأحفاد بتقولي حضرتك لماذا إيه؟ لماذا حرموا من التركة إذا كان أبوهم متوفى قبل أبيه يعني؟ حرموا من التركة. أنت حضرتك من السعودية؟ من سوريا، مكية من سوريا. من سوريا كمان. طيب أنت عندكم في سوريا بياخدوا بالوصية الواجبة كمصر تماما. طيب خليك عن الوصية الواجبة، خليك عن. طيب ولو حتى ولو كان العمام تمتنعوا يعني عن النفقة عليهم، الأجدر أن يرثوا هؤلاء الأبناء الأحفاد عفوا، يعني لماذا حرموا؟ طيب حاضر. ممكن توضيح؟ حاضر شكرا. حاضر شكرا حاضر شكرا حاضر حاضر شكرا لله حاضر حاضر. بتقول لماذا حرم الأحفاد من التركة؟ يعني رجل مات وترك أبناء وكان أبوه حيا، أبوه يرث منه، هياخد السدس لوجود الايه الفرع الوارث المذكر، او السدس فرضا والباقي تعصيبا ان كان ما تركه ابنه بنات. طب هي بتقول هنا الاب ورث في ابنه، طب ليه ان الاحفاد ما يرثوش؟ ما يرثوش ليه؟ لان في اعمام، الابن اللي موجود بيحجب ابن الابن. اولا احنا لا نقول في شرع الله عز وجل لماذا، وانما نقول سمعنا واطعنا، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمره، وإنما ينبغي أن نذعن لشرع الله عز وجل وأن نسلم له. ولذلك هناك أمور تعبدية لا يقال ما الحكمة فيها، الحكمة فيها تعبدية، تعبدنا الله عز وجل بذلك، كأن نقول لماذا صلينا العصر 4 ركعات ولماذا نصلي المغرب 3 ركعات؟ نقول هذا أمر تعبدي. طب والصبح ركعتين ليه؟ أمر تعبدي. يبقى هنا لا نقول ما هي الحكمة، الحكمة تعبدية، سمعنا وأطعنا. ممكن إنسان يقول أن مبنى التوارث على قوة القرابة، نقول هذه ليست علة وإنما قد تكون حكمة تظهر وتخفى، ولكن سمعنا وأطعنا، هذا ما تعبدنا الله عز وجل به، وهذا ما ينبغي علينا أن نسمع وأن نطيع فيه. يبقى إذن وجود ابن الابن يحجب بالإجماع من التركة إذا وجد ابن صلبي، لأن الأدنى اللي هو الأقرب يحجب الأبعد عن الميراث، وهذا ما أجمع عليه المسلمون في كل عصر، سواء عللنا ذلك بقوة القرابة أو هذا ما تعبدنا الله عز وجل به. نقول بعد ذلك ولكن جعل القانون لهم، لا أقول إرثا لأنهم لا يرثون، ولكن وصية واجبة، وسواء كانوا فقراء أم أغنياء، نقول أيها الإخوة الكرام الله يتولاهم بحفظه وبرعايته. فلو مات أبوهم ولم يترك تركة وكان جدهم فقيرا أي ضيعوا، المولى سبحانه سيحفظهم بفضله وبرحمته. فما نقولش بقى الأحفاد ما يرثوش ليه، وليه ما يرثوش من الجد والجد ورث من ابنه لما مات، هذا ما تعبدنا الله عز وجل، ولا نقول أطعنا. بالنسبة للسؤال الثالث، ومعذرة بالنسبة للسؤال الثاني تتمة، حديث أم المؤمنين عائشة لما سألتها معاذة وقالت ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة، يعني بتسأل المرأة إذا حاضت في رمضان تقضي عدد أيام الحيض صوما ولكنها لا تقضي صلاة من الفائتة في زمن حيضه. فقالت لها أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أحرورية أنت؟ حرورية تنسبها إلى الخوارج، تنسبها إلى الخوارج الذين كانوا في هذه البقعة. لماذا؟ لأن الخوارج قدموا العقل على النقل، الخوارج أول من قدم العقل على النقل، ولما جاء ذو الخويصرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول له اعدل يا محمد وينكر على النبي صلى الله عليه وسلم قسمته، أمر عجيب، فعل النبي صلى الله عليه وسلم تشريع، فعل النبي صلى الله عليه وسلم يستشهد به على الجواز، على جواز الفعل، لأن الأصوليين قالوا أن فعل النبي صلى الله عليه وسلم يدل على الاستحباب، فهذا أقل شيء يقال في فعل النبي أنه يدل على الاستحباب، تستشهد به على جواز أن تفعل هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى أقواما يتألف قلوبهم ويستنقذهم من النيران بهذه العطية، وهذا الرجل ذو الخويصرة ينكر على النبي صلى الله عليه وسلم، فجعل من عقله حاكما على شرع الله عز وجل الذي يبلغه لنا النبي صلى الله عليه وسلم، والذي لا ينطق عن الهوى ولا يصدر فعل عنه عن هوى، وإنما يصدر تصديقا وموافقا لمراد الله عز وجل. ولو فعل شيئا لا يوافق مراد الله عز وجل لما أقره عليه، كما ورد ذلك في كتاب ربنا عز وجل في شأن أسارى بدر. فأمنا عائشة تقول: أحرورية أنت؟ أأنت من الخوارج الذين يقدمون العقل على النقل؟ بذا أمرنا صلى الله عليه وسلم، كأنها تقول لها: إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم أمرا فينبغي أن نسمع وأن نطيع، لا نقول ما بالنا نقضي الصوم ولا نقضي الصلاة. والله سبحانه أعلى وأعلم.